في أخر في الله كان قد وضع ماله في بنك ربوي بالفائدة ثم تاب إلى الله، فهل يجوز دفع هذه الفائدة في الضرائب والنقوص، خاصة أن الدولة أوقعت عقاره ضرائب فادحة كما يصعب عليه وضع شيء من ماله الحلال في الضرائب والنقوص؟ لا يدفع بالربا عن ماله، لا يتركه بكليها ويأخذ بصرخي ثم يدفع الناس، أما أن يتملكه في ربا ويدفع عن الضرائب اللي عليه ونقص التي عليه، لا هذا يقضي به ماله، مع أن جعله كمال لله يتصرف فيه. هذا يجوز قال أخوانا شيخ فوضى ربويا لذلك مثل المحاولين، لا حرج إن شاء الله، مثل المقررين في أفريقيا أو في الجهاد يقبل، يعني مال الضايع يسمى مال الضايع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.